السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم فقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب زاد المستقنع في باب الهبة والعطية، قال: وتجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى. بسم الله الرحمن الرحيم. الهبة كما عرفنا هي الهبة العطية، الهدية، المنحة، يصدق عليها كلمة الصدقة. المهم أنه يجوز أن تهدي أو تهب كل عين، يعني كل سلعة يجوز بيعها يجوز أن تهديها وتمنحها وتهبها لأي إنسان، حتى الكلب المعلم الذي يصلح القنية يجوز أن تهبه، لا يجوز بيعه، لكن يجوز أن تهبه أو تهديه. لو كان عندك كلب معلم وأردت أن تهبه لإنسان، مثلا تريد أن ينتفع به صاحب مزرعة ونحو ذلك، فيجوز، لكن بيعه هو الذي لا يجوز. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم. النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهبه أبوه هبة، فقالت أم النعمان: لا أرضى حتى تشهد على هذه الهبة النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصدقة أو هذه الهبة والعطية، فقال له عليه الصلاة والسلام: هل فعلت ذلك مع أولادك كلهم؟ يعني هل وهبتهم كلهم مثل ما وهبت هذا؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية قال: أشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جور. وهذا من باب التهديد، ليس من باب أنه لو أشهد غيره يجوز. والمقصود أنه يجب أن تسوي بين الأولاد على نحو إرثهم. الهبة للأولاد، المنحة، العطية في الدنيا في الحياة، تقاس على ما بعد الممات بالإرث. إذا أعطيت الولد 5000 تعطي البنت 2500، تعطي الولد 1000 تعطي البنت 500، ما دام إن المقصود التمليك. أما في مسألة النفقة فكل بما يليق به، كسوة المرأة، البنت تكلف ما لا تكلف ملابس الولد، فهذه لا، ليس هذا هو المقصود من العدل والتسوية، إنما المنحة التي تريد أن تملكه. فإذا أعطيت الولد 1000 تعطي البنت 500 وهكذا. فلو أنك غلطت وأعطيت أحد الأولاد شيئا ثم أعطيت الآخرين دونه، يجب أن تسوي بينهم إما بسحب الزيادة أو بإضافة وتكميل للآخرين. إما أنك تسحب الزائد، لو فرضنا أنك أعطيت ولد مثلا 1000 ريال ثم أعطيت الآخرين من 500، نقول: لا، إما أنك تسحب من 500 أو تضيف إليهم هم كل واحد 500، والبنت على النصف من ذلك. نعم. قال: فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة. نعم، سوى برجوع أو بزيادة، إما أنك تزيد الذين نقصدهم أو تسحب الزيادة ممن زدته. نعم. فإن مات قبله ثبتت، يعني لو قدر أن إنسان غلط وأعطى أولاده بعضهم أفضل من بعض ثم مات قبل أن يسوي بينهم، فإنها تثبت وأمره إلى الله. لكن إذا كانوا أولاده ناس عقلاء ويخافون الله ولا يريدون أن أباهم يعذب بسببهم، فإنهم إما أن يسمحوا ويعفوا هم عن من أخذ زيادة عن نفوس طيبة، أو أن الذي أخذ زيادة يعيد الزائد إلى الميراث ويتقاسمونه مع التركة. إما أن الذي هضم ولم يعطى زائد بل أعطي أنقص من غيره يسمح ويتجاوز من نفس طيبة، وإما أن الذي أخذ زيادة يعيد الزيادة يردها للإرث حتى لا يعذب أبوهم بسببهم. نعم. فإن مات قبله ثبتت، يعني تثبت، يعني تثبت، لكن كما قلنا أن إذا أرادوا أن أباهم لا يعذب بسببهم فإنهم هم بأنفسهم، إما أن الذي أخذ زيادة يعيد الزيادة، وإما الذي أخذ نقص يسامح ويعفو ويرضى بما أعطي ولم يجعل والده في حرج. وإلا العطية تثبت على كل حال، ما دام أنه أعطاهم إياه في حياته ثم مات ثبتت، لكن عاد أمره إلى الله. لكن أولاده يجب أن يخاف الله في والدهم، ربما والدهم جاهل في الحكم. نعم. قال: ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب. يقول عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. هذا من الدناءة، أن الإنسان يهب شيء ثم يرجع يأخذه. ولو كانت صدقة لا يجوز أنك تشتريها ولا شراء، فضلا عن كونك ترجع بها رجوع وتسحبها منه. إذا أعطيته إياها ثبتت فلا يحل لك أن ترجع بها، لا برجوع مجانا ولا حتى بشراء. فإن عمر رضي الله عنه وهب رجلا فرسا ليقاتل عليه في سبيل الله، لكن ذلك الرجل أضاع الفرس، يعني أهمله، والفرس يجب إكرامه، لا سيما إذا صارت من الخيل التي تستحق الإكرام لإعدادها للجهاد في سبيل الله. فهذا الرجل ربما أنه ما عنده استطاعة على أن يكرم هذه الفرس فأضاعها أهملها. فرأى عمر رضي الله عنه أن هذا الرجل سيبيع الفرس لأنه ما عنده استطاعة على أن يقوم بها ويكرمها، فهم أن يشتريها يسترجعها لكن بثمن، لكنه رضي الله عنه لم يقدم حتى سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، يعني لو باعه عليك بأرخص الأثمان لا تعد في هبتك، فإن العائد في هبتك كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. إلا الوالد فإنه يجوز أنه إذا أعطى ولده شيء أن يسحبه منه يسترجعه، كما سمعنا في قصة النعمان لما أعطاه والده وقال له عليه الصلاة والسلام اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم لعله ما يستطيع، ربما أنه ما يستطيع أن يعطيهم كلهم، فاسترده يقول فرد أبي تلك الصدقة، تسمى الصدقة كما علمنا، تسمى هبة هدية عطية منحة، المهم إن الوالد يجوز أن يعود في هبته. كذلك مما ذكر أنه يجوز الرجوع فيه إذا أن صاحب الهدية المهدى إليه هو الذي أعادها لك، فهذا أيضا إذا أعادها ولم يردها جاز لك أخذها ما دام أنه ألزمك بذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أهدى له أبي جهم بالميم ليس أبي جهل، هذا أحد الصحابة يقال أبي جهم، أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة كساه إياها، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى بها فنظر إلى أعلامها نظرة خفيفة وهو يصلي، فلما انصرف من صلاته خلعها وقال ردوها على أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، وأتوني بأنبجانية أبي جهم، يعني كساء غليظ جبرا لخاطره لئلا يكون في نفسه شيء إذا أعاد إليه هديته. المهم أن إذا كان الذي أهدي إليه هو الذي أعاده إليك وألزمك بأخذها فلا بأس. الثالث أيضا أن يعيدها لك الإرث، أهديت إنسان من أقاربك هدية وكنت أنت من ورثته فأراد الله أنه توفي فرجعت إليك هذه الهبة من ضمن نصيبك من الميراث، فإن امرأة وهبت أمها جارية لتخدمها فتوفيت الأم فورثت البنت أمها، ومن ضمن الميراث تلك الجارية، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام قال ثبتت صدقتك وأعادها إليك الإرث. أيضا الهبة التي يراد لها عوض، يعني بعض الناس يهب إنسان هبة لا يريد بذلك وجه الله ولا يريد يعني شيئا من المجاملات أو من جلب المودة والمحبة ونحو ذلك، ولا صحيح تهادوا وتحابوا لكن هذا لا، هذا له غرض، أهدى هدية لإنسان يريد أن يثيبه عليها، ولذلك قلنا في أول الدرس هذا لها حكم البيع، تعتبر بيعا فيشترط لها شروط البيع. أهدى لإنسان هدية يريد لها ثمن، يريد لها مقابل، لكنه لم يحصل على العوض الذي كان يطمع به، فإذا يجوز له أن يسترجعها لأنها بيع ليست هبة، هو أعطاه إياه باسم اسم هبة ما قال بعتك، لكنه لا يريد أن تكون هبة وإنما أراد أن تكون بيعا يعني مقابل عوض باسم الهدية، هذه يجوز أيضا أن تسترجعها. أيضا الهبة التي يجوز فيها الرجوع التي لم تقبض، لم تقبض، يعني قال لك وهبتك كذا وكذا سيارتي أو أرض أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك قبل أن يقبضك إياها، قبل أن تستلمها وتضع يدك عليها، قال له الهبة التي قلت لك ترى أنا أخبرك بأني رجعت بها ليست لك، هذه أيضا من الهبات التي يجوز الرجوع فيها، هبة لم تقبض. أبو بكر رضي الله عنه كان قد أعطى عائشة 20 وسقا من التمر من حائط له، لكن عائشة رضي الله عنها تأخرت ما قبضتها حتى مرض رضي الله عنه مرض الموت، فقال لها يا بنيتي لو كنت حزتيها قبضتيها لكان لك، يعني معنى أنه ثبتت لك، لكن ما دام أنك لم تحزيها فإنما هي ميراث اقتسموها على كتاب الله، فإنما هو أخوك وأختك، يعني إخوانك وأخواتك أنت وياهم سوا الآن، معناه نسترجعها لأنها لم تقبضها. قد يكون هو في البداية إما أنه أعطى إخوانها الآخرين أو أنهم قد سمحوا لعائشة، لكن ما دام أنها لم تقبضها استرجعها رضي الله عنه وقال تكون مع التركة تقسم على كتاب الله، هذه الهبات التي يجوز الرجوع فيها. نعم. قال وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. نعم، الوالد أنت ومالك لأبيك، ولكن لا يجوز للوالد أن يجحف في حق الولد، يأخذ شيئا يحتاجه أو يضره إذا أخذه، أو يكون الوالد عبد والولد حر، لأن العبد إذا أخذ شيء لمن؟ سيكون لسيده. كذلك لا يجوز أن تأخذ من ولدك فلان وتعطي الأولاد الآخرين، هذا ظلم ومن أسباب الحقد والبغضة بينهم، تسحب من مالي وتعطي إخواني، هذا لا، ليس من العدل ولا من الإنصاف ولا من المروءة. إذن كذلك لو كان الابن مسلم والأب كافر فليس له حق أن يأخذ من مال ابنه، لأن الابن أفضل من الأب، فما دام أنه أفضل منه بالحرية أو بالإسلام فلا يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه، كما أنه لا يجوز أن يأخذ شيئا يحتاجه الابن أو يتضرر بأخذه، أو يأخذ شيء ويعطيه الأولاد الآخرين. نعم. قال فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده. يعني لو أن الوالد وهب ابنه هبة ثم ذهب وتصرف فيها، يعني أخذها دون أن يشعر الولد بأنه رجع في هبته، مجرد ما خطر في نفسه سحب الهبة دون أن يقول رجعت فيها أو إني استرجعتها، أو باع شيئا من مال ولده قبل أن يملكه، لا يجوز. إذا كنت تريد أن تأخذ من مال ابنك شيء لا بد أن تثبت أولا تملكك له، فإذا ملكته تصرف فيه، عبد يملكه ابنك تعتقه؟ لا، إلا إذا ملكته، إذا كان ولا بد تعلن ملكك لهذا العبد، أو إبراء، أو إنسان عنده دين لابنك فتذهب إليه وتقول: يا فلان، الدين الذي عندك لابني أنت مبرأ منه. أيضا لا يجوز، لا تبرئ مدينا لابنك إلا إذا أذن، أو أنت تملكت هذا المال فيجوز لك عند ذلك أن تهبه لمن هو عنده. نعم. أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر. كذلك، يعني لا يجوز أنك تأخذ الهبة التي وهبتها لابنك إلا إذا أشعرته بأنك قد رجعت في هبتك، إذا أخبرته وأشعرته بأنك رجعت في هبتك فإنك تأخذها وتتصرف فيها. نعم. أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر. كذلك، يعني التملك من مال ابنك لا بد أن يكون بالقول أو بنية أو بتصرف معتبر. التصرف المعتبر يعني عرفا أنك إذا أخذت مثلا هذه السيارة من بيت ولدك، من ما يسمون القراش مثل، معناه أنك أخذتها أو تشعره وتخبره وتقول: أنا أخذت منك هذه السيارة وتملكتها. عند ذلك يجوز لك أن تبيعها تهبها لأنك أخذتها بنية التملك. ولكن كما سبق أنك ما تأخذ شيء يضر بابنك أو تجحف في حقه، تأخذ منه وتعطي أخوانه الآخرين، هذا ينبغي لنا أن ننتبه لها، يعني لا تنفعه ولا أنت ما تعطيه ولا تترك ماله له. لا، يجب أن الإنسان يتق الله ويأخذ بوصيته عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لأن كونك تعدل بينهم من أسباب برهم لك ومن أسباب بقاء الإلفة والمحبة بينهم هم. أما إذا حفت على أحد وملت مع الآخرين، لا بد أن يكون في نفوسهم حزازات وأنت السبب، فالواجب أن نحرص على ما يؤلف القلوب، لا نتساهل في هذه الأمور. أتريد أن يكونوا كلهم لك بالبر سواء؟ إذن اتقوا الله واعدلوا بينهم، سواء فيما تأخذ منهم أو ما تعطيهم، يجب أن تسوي بينهم. ولا يجوز للابن أن يطالب والده بدين له، لكن لو أن الابن محتاج إلى النفقة والأب غني، في هذه الحالة يجوز أن يطالب الأب بالقوة حتى ولو امتنع ولو يحبس، إذا أبى من الإنفاق على ابنه وهو محتاج والابن ما ترك العمل إلا عاجز، أما يجلس في البيت ويقول: أبوي تاجر ولازم ينفق علي وأنا لا أريد أن أذهب ولا أشتغل ولا شيء، نقول لا، لا يعينك على البطالة. لكن إذا كان إما مقعد أو إنسان يعني له أي عذر شرعي صار سببا في أنه لا يجد نفقة ما نفقته ونفقة أولاده وأبوه غني، فإنه يجب على الأب أن ينفق عليه، ولو امتنع تؤخذ بالقوة. وأما أشياء ثانية لا يجوز أن يسيطر على أبيها ويأخذ منه شيء بالقوة. نعم. قال: وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه، فإن له مطالبته بها وحبسه عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل: من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه. يعني أن الإنسان إذا صار مثلا مريض لكن مرض خفيف ليس خطير ولا يخاف منه الموت، والموت أجل محتوم ومحدد قد يأتي بدون مرض، وقد يشفى المريض من المرض الخطير وقد يموت بالمرض الخفيف وقد يموت بدون مرض، لكن الكلام على الغالب أنه إذا كان مرض خفيف مثل وجع ضرس أو صداع بسيط أو نحو ذلك فإنه يجوز له التصرف في ماله، يعطي من شاء، يتصدق، يهب، ما أحد يعارضه، ماله حر ما دام عاقل وإنسان رشيد. ففي مثل هذه الحالة يعني أنه مرض خفيف فيعتبر تصرفه صحيح، لو أعطى ناس أو أوصى لهم الوصية ما تنفذ إلا بعد الموت، لكن الكلام على العطية الهبة، أنه لو أعطى إنسان وهو مريض مرض خفيف زكام أو نحو ذلك فلا بأس بذلك بل يثبت. نعم. ولو مات منه، ولو مات يعني غالبا حسب ما يظهر أنه ليس مرضا مخوف منه الموت، لكن الله قدر أنه مات في نفس هذا المرض، عينه أو جعته أو ضرسه، وأعطى بعض الناس شيء من ماله ملكهم إياه ثم مات، هل يرد ويقال أبونا كان مريض وعطاه غير صحيح؟ نقول لا، لأن مرضه ما كان مخوفا، ما كان خطير. نعم. قال: وإن كان مخوفا كبرسام وذات الجنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف وأول فالج وآخر سل والحمى المطبقة والربع وما قال طبيبان مسلمان عدلان أنه مخوف، ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذها الطلق لا يلزم تبرعه لوارث بشيء. هذه الأمراض التي عددها، نسأل الله العفو والعافية للجميع، هذه الأمراض خطيرة، فلو وقع في واحد منها فليس له حق أن يعطي أحدا أكثر من الثلث، لأن الإنسان إذا مرض مرضا يخاف منه الموت فليس له التصرف في ماله في أكثر من الثلث، سواء أعطاه الإنسان عطية أو أوصى به وصية، والفرق بين العطية والوصية أن العطية تنفذ في الحال والوصية ما تكون إلا بعد الموت. فالمهم أنه إذا أصيب بشيء من هذه الأمراض التي عددها فإنها لا تنفذ وصيته ولا عطيته حتى يتبين الأمر، إن مات فلا هبة ولا عطية إلا إذا كان ثلث المال فأقل، وإن لم يمت وصحى وشفي عند ذلك ينفذ هو ما يريد تنفيذه من ما ذكر البرسام، وهو مرضا نسأل الله العفو والعافية يصيب الدماغ فيؤثر عليه أو القلب أو ذات الجنب، ذات الجنب والعياذ بالله مرض يصيب الجنب حتى تلصق الرئة بالأضلاع، وهذا أحسن علاج له بإذن الله الكي، لما يعني جرت عادة العرب أنهم يكون من أصيب بالجنب فيشفى بإذن الله. ودوام قيام، دوام قيام يعني إسهال، إسهال شديد، فهو يخشى أن يكون نتيجته الموت أو رعاف أو أي سبب من الأسباب التي تسحب الدم، رعاف وغيره، حصل نزيف ويخشى منه. ففي مثل هذه الأمراض التي عددها الآن، أما امرأة أخذها الطلق كذلك، ما دامت في حالة الطلق في حالة الولادة لا يجوز تصرفها في مالها بأكثر من الثلث. وأول فالج، أول فالج نسأل الله العفو والعافية يعني الشلل، هذا لأن أوله أصعب من آخره، إذا أراد الله أنه طالت حياته فهو زال خطره، يعني أشد ما يكون خطر والعياذ بالله بالفالج أو الشلل هو أوله، قد ينجو وقد لا ينجو. أما إذا بإذن الله استمر حيا فقد يشل بعض أعضاءه وقد يكون جميع الأعضاء، لكنه ذهنه حي وقلبه صاحي وعقله كل شيء. فالمهم أنه إذا زال الخطر، بمعنى أنه يعني مضى مدة طويلة بعدما أصيب بهذا المرض نسأل الله العفو والعافية، فإنه يجوز تصرفه لأن أخطر ما يكون أوله. وأما السل والعياذ بالله أخطره أيضا آخره وليس أوله، لأن السل في البداية يكون سهل شيئا فشيء حتى يقضي عليه والعياذ بالله، والسل معروف هو يسمى الدرن، يصيب الرئة فيكون من أسبابها الموت إذا شاء الله، لكنه تدريجيا المرض يسحبه شيئا فشيء. فلذلك قال أول فالج، يعني أخطر ما يكون هو أوله، وآخر سل، أوله ليس خطير، أول ما يبدأ بخفيف. نعم. والحمى المطبقة والربع، نسأل الله العفو والعافية. الحمى المطبقة يعني التي ما تنفك دائما، وأما الربع هي التي تعاوده أحيانا لكنها شديدة، فكذلك إذا أصيب بها لا يجوز أن يتصرف في ماله. وما قال طبيبا، ولذلك ينبغي للإنسان أن يتصدق ما دام صحيحا شحيحا يأمل الغنى ويخشى الفقر، ما يترك ويهمل وينسى نفسه من الصدقات حتى إذا بلغت الحلقوم قال أعطوا فلانا كذا وأعطوا فلانا كذا وقد صار المال لفلان، يعني أصبح ميراث ليس لك في تصرف، لكن ما دمت طيب ومعافى وعندك مال أنفق وتصدق وابذل تجده أمامك. نعم. وما قال طبيبان مسلمان عدلان أنه مخوف، يعني لو أنه مرض ما هو معروف عند الناس، قد يكون يوم طيب ويوم كذا، لكن طبيب حاذق حتى يقول بعض العلماء ولو طبيب واحد، إذا كان ماهر وحاذق وقال هذا المرض خطير، هذا من الأمراض المخوفة، فإنه لا يجوز أن يتصرف في ماله بأكثر من الثلث. نعم. ومن وقع الطاعون ببلده، والسبب أن أقول من الثلث لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما زار سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما مرض في مكة وزاره وكان تاجر كثيرا ما رضي الله عنه وليس له إلا ابنة واحدة في ذلك الوقت وخشي من الموت قال يا رسول الله إنني ذو مال يعني كثير وليس لي من يرثني إلا ابنة واحدة أفتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالشطر يا رسول الله يعني النصف؟ قال لا. قال الثلث يا رسول الله؟ قال الثلث والثلث كثير. إنك إن تدع ورثك أغنياء خير من أن تعد أن تدعهم عالة يتكفون الناس. هذا هو السبب أنه خصص الثلث لأنه قال يعني أجاز أن سعدا يوصي بالثلث لكن الثلث قال كثير. فلو أن الإنسان اقتصر على الربع أو الخمس يكون أفضل كما قال ابن عباس وأبو بكر رضي الله عنه. أما أبو بكر فإنه أوصى بالخمس وقال رضيت بما رضي الله لنفسه لأن الله عز وجل يقول واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وذي القربى. وابن عباس رضي الله عنهم يقول لو غض الناس يعني بوصيتهم من الثلث إلى الربع لكان أفضل لأنه صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففه الناس. نعم. من وقع الطاعون ببلده؟ إذا وقع الطاعون في بلد وأنت فيه فلا تخرج منها وإن وقع في بلد وأنت خارج فلا تقدم عليه. النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك بأن هذا المرض والعياذ بالله أرسل على بعض الأمم السابقة عقوبة وعذاب لكنه لهذه الأمة رحمة فلو حصل في بلد فلا تخرج منها وإن وقع في بلد وأنت خارج فلا تدخل فيها. نعم. قال لا يلزم تبرعه لوارث بشيء يعني في هذه الحالات الخطيرة لا يجوز أن تتبرع لواحد من ورثتك لأنه سيأخذ هذا الشيء ويأخذ نصيبه من الميراث فيكون في ذلك حيف وعدم عدل. نعم. ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها ولا بفوق الثلث إلا بإجازة الورثة إذا أن الورثة سمحوا لك سمحوا بأن توصي بأكثر من الثلث أو تعطي أكثر من الثلث في حالة المرض الشديد الخطير. فإذا لم يسامحوك الورثة فلا يجوز لك أن تأخذ شيء أكثر من الثلث لا ثلث ولا غيره إذا كنت من الورثة. لكن إذا كنت موصى لك وصية أو صالك بوصية والوصية لا وصية لوارث يقول عليه الصلاة والسلام الوصية ما تكون للورثة لا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. لكن إذا وهبك هبة فإنك إذا كان إنها من الثلث فأكثر فلا تحل إن كان من الثلث فأقل يجوز. نعم. قال إن مات منه وإن عوفي فكصحيح. إن مات منه يعني في هذا المرض الذي أهدى إليك فيه فلا يجوز لك أن تأخذه إلا إذا طابت نفوسهم الورثة قالوا سامحينك خذه. أما إذا امتنعوا فهو من حقه أما إن شفي والله قادر على كل شيء، قادر أن يحيي الموتى، فلو شفي فإنه يعطى، يعني لو شفي من مرضه وقد أعطى أحدا الثلث فأكثر يجوز الآن بعدما شفي وصار صاحيا في عقله وفي جسمه. نعم. قال: من امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله، والعكس بالعكس. يعني هذه أمراض نسأل الله العفو والعافية كلها خطيرة، لو أصيب بواحد منها جذام أو سل أو أي مرض خطير فلا يجوز له أن يتصرف، لكن لو أنه نجا منها صار يدخل ويخرج ويخرج يذهب ويتصرف ويعطي ويأخذ، طيب يعني أصبح طيبا، فإنه يجوز تصرفه ما دام أنه صحى وزال عنه الخطر. والعكس بالعكس، يعني لو أنه استمر معه المرض ثم مات وقد أعطى إنسان عطية أكثر من الثلث فإنها ترد إلا إذا سمح الورثة. نعم. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. والسائل: إذا كان بعض الأولاد، إذا كان أولاد أحوال مختلفة، منهم الغني ومنهم صاحب الحاجة، فلو وهب الأب لصاحب الحاجة هل هذا أيضا لا يجوز؟ إذا إيش؟ وأعطى الأب صاحب الحاجة عطية مع أن إخوانه أغنياء وليسوا بحاجة، هل هذا جائز؟ يعني أعطى واحد منهم، نعم، وهو محتاج، أو إذا وهب واحدا من الأخوان من أولاده ولم يعطي الآخرين فإنه لا يحل إلا إذا طابت نفوسهم وعفوا عنه وقالوا نحن نسامحك إذا أعطيت أخانا شيئا فلا بأس ولو لم تعطنا لأننا لسنا بحاجة. يقول: إذا كان بعض الأبناء أبر من بعضهم هل يعطى البار ويمنع الآخر؟ لا، في العطية يجب أن تعدل وتسوي بينهم، وأمره إلى الله كونه مقصر في حقك فأمره إلى الله، لكن يجب عليك أن تعدل لأن هذا سيوسع رقة الخلاف والقطيعة والمشاكل كونك تعطيهم ولا تعطيه، هذا مما يزيده شرا إلى شره، لكن أعطه وأشعره وانصح له وذكره وقل أنا الآن أعطيتك أسوة بإخوانك فلماذا تقصر مع أمك أو معي أو نحو ذلك. نعم. يقول السائل: الأمراض التي عدها المؤلف الآن قد تكون غير مخوفة، هل يكون الحكم نفسه من عدم إنجاز الهبة في تلك الأمراض؟ إذا كان مرضا غير مخوف فإن التصرف يجوز في المال والأمر لله، كما تقدم في أول الدرس أنه قد يتصرف في ماله بناء على أنه مرضه غير مخوف ثم يموت، فإنه ما نفذ في حالة المرض والمرض اللي ما كان مخوفا تنفذ تنفذ، وأما إذا مات ولم يقبضها فإنه لا يعطيها. نعم. نقول قد يكون كان في السابق كان مخوف، الآن مع تطور العلم أصبح غير مخوف ومرض في هذا المرض، هل يمنع أيضا؟ إذا أن الأطباء تقريبا قرروا حسب ما يظهر لهم أنه ليس خطيرا وأنه إن شاء الله يعني حري أن يشفى، فإنه لا يعتبر مانع. نعم. يقول ما العلة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري ما وهبه الرجل ما وهبه للرجل من فرس؟ لأنه شبهه، لأن ذلك من الدناءة، شبهه بالكلب لدناءته، وسواء اشتريتها أو رجعت بها مجانا فإنه لا يحل لك أن ترجع بها وتأخذها إذا كانت بأغلى مما أغلى من سعرها. على كل حال مسألة أغلى أو أرخص هذه ما علينا منها، المقصود على نفس السلعة، إذا وهبك والدك شيئا فإن أقرك أخوانك وهو لم يعطهم مثلك وأقروك ورضوا فلا بأس، وإن لم يرضوا فلا بد من التسوية بينكم. نعم. يقول كيف يعلم الموهوب أن الواهب إنما أراد من هبته الثواب ولم يرد غير ذلك؟ ويقول ما الدليل على هذا، على أنه له أن يرجع؟ يقول أنه لا ينضبط. يقول إيش؟ كيف يعلم الموهوب أن الواهب إنما أراد من هبته العوض ولم يرد الثواب؟ لا بد أن يكون هناك قرينة أو إشارة من الواهب بأنه ما أعطاه هبة مجردة وإنما أعطاه يريد لها عوضا، إما تصريحا أو تلميح. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.